والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ما عندهم شهداء. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول والله إني لصادق فيما رميتها به أربع مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لأنه إذا كان كاذبا واتهمها بالزنا فقد أساء إلى سمعتها وشنع عليها بين الناس، فلذلك استحق اللعنة وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فيشهد على نفسه بذلك. فإذا شهد إما أن تقر الزوجة فيقام عليها الحد، وإما أن تنكر فتلاعن، لكن ملاعنة الزوجة على العكس، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين تنقض شهادته. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الزوج قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لكن هذه قال إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها هتكت عرضه وشوهت سمعته وخربت بيته وأدخلت عليه من لم يكن من نسله هذه المرأة، فلذلك استحقت هذه العقوبة العظيمة. هذه لها سبب نزول، وهو أن رجلا من المسلمين اسمه عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء يسأل أحد أقاربه، يقول لو لقي رجل مع زوجته رجلا آخر ماذا يصنع؟ أيقتله؟ فتقتلونه؟ لأن من قتل نفسا عمدا استحق القتل، أم ماذا يصنع؟ مشكل كبير، ماذا يصنع؟ في بعض الروايات أنه قال هل يذهب يلتمس أربعة شهداء؟ إذا ذهب يبحث عن شهود جاء والرجل قد انتهى قضى وطره وذهب، ماذا يصنع؟ فأمر قريبه هذا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا الرجل قريبه عاصم رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة، ما أحبها لأنها شنيعة، والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن المسائل قبل أن تقع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولهذا من الأشياء المكروهة في الدين أن يسأل الإنسان عن أشياء ما وقعت، وما رأيك لو كان كذا ولو حصل، لا دعها حتى تكون. ولذلك كان السلف، كان الصحابة إذا سئلوا عن مسألة يسأل السائل يقول هل وقعت، فإن قال نعم أجابه، وإن قال لا قال دعها حتى تكون، لا تشغل نفسك بها، اسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذه المسألة، فجاء عاصم إلى صاحبه هذا عويمر فسأله ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه المسألة ولا أعود أسأله عن شيء، أنت الذي أوقعتني في هذا. فالرجل ممتعب أحس بشيء، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه أقسم لا يأتين النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سبحانه قال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، هذا القرآن هو الآية التي صدر بها المؤلف رحمه الله الكلام، وهي قوله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن صدق إلى آخر الآية. هذا القرآن هو الشفاء، هو الجواب لسؤالك. المرأة أنكرت والرجل أراد أن يبرئ ساحته وأراد ألا يضم في بيته امرأة متهمة وأراد ألا يلحقه نسب لا يتصل به، فلما لاعن قامت المرأة فلاعنت كما لاعن، فالرجل أقسم أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لصادق واتهمها برجل معين، اتهمها برجل معين، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمت هذه الأيمان قال عليه الصلاة والسلام: انظروا، فإن جاءت به على هذا الوصف فهو لمن زنى بها، لمن اتهمها به زوجها، وإن جاءت به على الوصف الآخر أحمر فهو شبيه بأبيه، فهو كاذب، الأب كاذب. فجاءت به المرأة على الوصف الذي اتهمت به والذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: لولا الأيمان لكان لي معها شأن. الله سبحانه وتعالى يعني حكم في هذه القضية بحكم لا يجوز لنا أن نحيد عنه، والحكم هو الملاعنة، فتمت الملاعنة، لا نذهب بعد ذلك نبحث عن شيء. والحديث الآخر الذي سيأتي معنا هنا يتعلق بالموضوع أيضا. الرجل بعد أن لاعنها قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، بعد هذا إن أمسكته، بعد أن تلاعنا ما يسوغ لي أن أمسك بها، لأن إمساكها حينئذ ظلم لها، لن أوفي لها حقوقها الزوجية، فلذلك فهي طالق. فهي طالق. هذا الطلاق الذي طلقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولكن العلماء اختلفوا، هل مجرد الملاعنة يحصل بها التفريق بين الزوجين، أم أنه لا بد من التفريق بحكم القاضي، القاضي بعد ذلك يأمره بالطلاق، فإن لم يطلق فإن القاضي يطلق عليه. مسألة خلافية بين العلماء، لكن ظاهر الحديث هنا يدل على أن الرجل طلق، واحتمل أن الرجل انفعل بعد أن حصل ما حصل، قام فطلق، لكن هل يحتاج إلى مثل هذا الطلاق أو لا يحتاج إليه، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن إنه لمن الكاذبين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يتعلق بالقصة نفسها بسبب النزول، وبعض العلماء يقولون إن السبب هذا قد تعدد، حدثت هذه القصة لعويمر بن نصر العجلاني وحدثت لهلال بن أمية، فتعدد نزول الآية بتعدد السبب. وبعض العلماء يقولون: لا، إن الآية نزلت في هلال بن أمية، هذا الذي يروي قصته ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واتهم زوجته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة أو حد في ظهرك، عملا بالآية التي مرت معنا سابقا، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة أو حد في ظهرك، فراجعه قال: البينة أو حد في ظهرك. فالرجل قال: والله إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، آية اللعان. وقد جمع العلماء بين هذه القصة والقصة التي قبلها، أن قصة عويمر ابن نصر العجلاني كانت بعد قصة هلال ابن أمية. هلال هو الذي نزلت فيه هذه الآية. فعندما جاء عويمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن. ما نزل فيهما مباشرة، لكن أخبره بأن في مثل قصتكما قد نزل قرآن، يعني في قصة هلال بن أمية. إن الله قد أنزل يعني سابقا فيك وفي صاحبتك قرآن. وبعض العلماء يقولون إنه قد تعدد السبب، سبب النزول، نزلت مرة في شأن هلال بن أمية وزوجه، ونزلت مرة في شأن عويمر بن نصر وزوجه. المشكل هو في اسم الرجل المقذوف بالزنا. الرجل هذا اسمه شريك ابن سحماء، وقد ورد في قصة قذف هلال بن أمية لزوجته، وورد في قصة قذف عويمر بن نصر لزوجته. بعض العلماء يقولون ربما كان هذا الرجل الزاني تكرر منه الزنا في القصتين، وبعضهم يقولون لا، إنه إنما كان في قصة عويمر، في قصة هلال بن أمية عندما قذف زوجته، ولكن التبس على الراوي الذي روى حديث هلال عويمر بن نصر، فأورد أدرجه يعني في الحديث، أدرج اسم الرجل المقذوف بالزنا الذي في قصة هلال بن أمية أورده في تلك القصة الأخرى. والعبرة ليست بالأسماء، وإنما العبرة بالأحكام التي نزلت في أمثال هذه الحوادث. من آداب إقامة هذا الحد، الآداب الشرعية التي تصاحب هذا الحد، التخويف، أن يخوف المتلاعنان، لأنه لا يمكن أن يلاعن الرجل زوجته وتلاعنه ويكون الاثنان على صدق، لا يمكن أبدا، لا بد أن يكون كل واحد منهما كاذب، يحتمل أن يكون الزوج ويحتمل أن يكون الزوجة. فلذلك لا بد من تخويفهما، ولا بد من تذكيرهما، ولذلك شرع أن يكون اللعان في المسجد، وأن يكون في بعض الأوقات، في الأوقات المعظمة بعد العصر مثلا، وأن يخوفوا بالله قبل أن ينطقوا بالشهادة الخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يخوفون عندما يصلون إلى هذا، يذكرون كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن أحدكما كاذب. ما قال للزوجة أنت كاذبة أو للزوج، قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هلال رضي الله عنه عندما قذف امرأته لاعن، وعندما جاءت المرأة فشهدت الشهادات الأربع وجاءت عند الخامسة أوقفوها من كان حاضرا، وخوفوها بالله، قالوا إنها موجبة يعني لعذاب الله ولسخطه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والخامسة أن لعنة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقالوا لها إنها موجبة، فالمرأة خافت وترددت عندما وصلت إلى هذا الحد، ولو نكست، لو لم تشهد الشهادة الخامسة لأقيم عليها الحد، لكنها ترددت، ثم بعد ذلك مضت، يعني حلفت اليمين الخامسة، فبرئت من الحد في الدنيا، برئت من الحد في الدنيا، كأنها خشيت من الفضيحة عليها وعلى قومها، فحلفت هذه اليمين. تفسير سورة الفرقان قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ يعني هذا بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الآية على حقيقتها ليست تعبيرا مجازيا أو تورية عن شيء، لا، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يحشر الكافر ويسوقه يوم القيامة إلى النار على وجهه، يمشي على وجهه. وأنتم تعلمون أن الوجه مجمع الحواس وأكرم الأعضاء في الإنسان الوجه، ولذلك كانت الجناية في الدنيا، الجناية على الوجه أعظم من الجناية على سائر البدن. لو أن إنسانا جرح في وجهه وجرح في ظهره أو في قدمه أو في بطنه أو في ساقه فإن أرش الجراحة التي في وجهه أعظم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام بالتأديب عن ضرب الوجه، الخادم والزوجة والولد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه لأن الوجه مجمع الحواس، والإنسان إذا ذل وجهه ذل، ولا يذل الإنسان على الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، الذي تذل له الجباه والوجوه إنما هو الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك العزة، الذلة لله هي العزة الحقيقية. فالكافر عندما يقول الله سبحانه وتعالى عنه هذا القول أنه يحشر على وجهه، هذا دليل على مقدار المهانة ومقدار الأذى والألم والعذاب الذي يصيبه في يوم القيامة. الإنسان في الدنيا إذا جاءه خطر يتقي بجسده وبيديه هذا الخطر عن وجهه. لو أراد إنسان أن يصفعه ماذا يصنع؟ يميل أو يضع يديه أمام وجهه. لو جاءه طائر، لو جاءه ذباب، بيده يتقي الأذى عن وجهه بيديه. فكيف بك إذا علمت أنه في يوم القيامة يمشي على وجهه، يجر وجهه هذا على الأرض وعلى عذاب النار حتى يردها والعياذ بالله؟ هذا غاية العذاب وغاية المهانة. وحتى لا يستنكر الإنسان هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس بغريب على قدر الله سبحانه وتعالى. كيف يمشي الإنسان على رجليه؟ بجهده؟ لا، إنما بقدر الله سبحانه وتعالى. والذي أقدره أن يمشي على رجليه من هو؟ الله سبحانه وتعالى، ولا غرابة في ذلك. هل كل الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تمشي على رجليها؟ لا، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. في بعض الكائنات ليست لها أرجل بالكلية، ليست لها أرجل، كالزواحف هذه ليست لها أرجل بالكلية ولكنها تمشي. فليس بغريب أن يقدر الله هذا الكافر أن يمشي على وجهه، أن يدلك وجهه هذا في الأرض وفي النار حتى يردها والعياذ بالله، لا غرابة. أليس الذي أقدره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ بلى، هذا ليس بغريب على قدر الله سبحانه وتعالى، ولكنه دليل على عظم العذاب وعظم المهانة التي يلقاها الكافر في يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من الكفر وأسبابه. تفسير سورة ألف لام ميم غلبت الروم. عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؟ فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم بدر، ولزاما يوم بدر. ألف لام ميم غلبت الروم إلى سيغلبون، والروم قد مضى. سورة الروم سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها هزيمة الروم ونصرتهم. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا عباده المؤمنين في أول الإسلام وفرحوا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لماذا يفرحون؟ والروم نصارى، يفرحون لأن النصارى أهل كتاب، وأهل الكتاب مع ما فيهم من شر وبعد عن الله هم خير من ممن ليس لهم كتاب من مشرك العرب. ولكن هذه الأمة اختصها الله بالكتاب الخالد الباقي الذي لا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل، فهم خير الأمم وكتابهم خير الكتب. فكان المؤمنون يفرحون بنصر الله لأهل الكتاب الكفار، والكفار طبقات ودرجات مر هذا. لكن هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذه الآية لها سبب نزول، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش. قريش ما أشد ما آذت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، آذته وضيقت الخناق عليه وأخرجته من بلده وفتنت أصحابه، وحاولوا أيضا تأليب القبائل عليه وفتنتهم عن اتباع دينه. ما تركوا وسيلة يستطيعون بها فتنته وإيذاءه إلا وفعلوها. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، قال: اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسني يوسف، بسبع كسبع يوسف. المقصود بالسبع السنين المنسوبة إلى يوسف هي ما أولها يوسف عليه السلام للملك. الملك عندما رأى رؤيا، الملك الذي كان يقيم يوسف عليه السلام عنده، رأى رؤيا قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ما استطاعوا. فتذكر غلام منهم، تذكر يوسف كان مسجونا معه، قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف جاء إلى يوسف: أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ أول له هذه الرؤيا. ويوسف عليه السلام هو إمام التأويل، تعبير الرؤيا يوسف هو المجلي فيها عليه السلام. علمه الله من علمه. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم. ها؟ هذه 7 هي هذه 7 السنين العذاب الشديدة هذه هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني 7 سنين العذاب الشداد هذه هي التي دعا بها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليست سنوات الخصب والخير وإنما سنوات القحط والشدة حتى يذلوا حتى يخضعوا. فلحقهم قحط وبلاء شديد كفار مكة، حتى كان الواحد منهم ينظر إلى السماء فيرى مثل الدخان، وليس هذا الدخان دخانا حقيقيا وإنما هو من شدة الجوع، تصيب عينيه غشاوة حتى كأنه يرى دخان يرى الدخان. فلما وصلوا إلى تلك الحال وعلموا أنها بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أنه نبي ويعلمون أنه مجاب الدعوة ولكنهم ما استكانوا لربهم وما يتضررون، فذهب إليه أبو سفيان سيدهم، ذهب إليه يناشده: أنت الرجل الذي جئت تدعو إلى الرحمة والعطف والشفقة، ما ينبغي لمثلك أن يقول هذا. وأمره يعني طلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بهم. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا عائدون إنا مؤمنون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، إلى آخره. فهذا الإيمان وقت الضر، وكثير هذا في الخلق وقت الضراء يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، لكن وقت السراء ينكسون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وبين لنا ابن مسعود رضي الله عنه أن سبب نزولها ما أصاب قريشا من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بسبب ما ألحقوه به وبأصحابه. وبين ابن مسعود أن هذه الآية ليست هي الآية التي تكون في آخر الزمان من علامات الساعة، علامات الساعة 9 الكبرى منها الدخان، هذا الدخان من علامات الساعة، ليس هو الدخان هذا الذي أشارت إليه الآية، لأن هذا الدخان كان بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على قريش، وهو شيء يشبه الدخان، ليس دخانا حقيقيا ولكن من شدة الجوع والإعياء وضعف الإبصار كان يرى الواحد مثل الدخان. فابن مسعود رضي الله عنه شدد في هذا القول وشنع عندما رأى بعض الناس يخوضون بغير علم ويقولون إن هذا الدخان الذي تشير إليه الآية هو الدخان الذي هو من علامات الساعة. فابن مسعود حذر من أن يتكلم الإنسان بغير علم، وقال إنه لا ضير على الإنسان إذا لم يعلم إذا أن يقول لا أعلم، وهذا باب من أبواب العلم، وقوف الإنسان عند حده دليل على علمه، وأما مغامرته فيما لا علم به هذا دليل على جهله والعياذ بالله. وهذا من الأشياء التي يجب أن يقف عندها كل إنسان مسلم، العلماء فضلا عن العام، العالم لا يجوز له أن يتكلم فيما لا يعلم، فكيف بالعام الذين يتخوضون فيما لا يعلمون؟ هؤلاء لا شك أنهم مطالبون بأن يقفوا عند حدود ما يعلمون وألا يخوضوا فيما لا يعلمون، وهو حكم لازم لكل إنسان مسلم ألا يقول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيجب على كل إنسان أن يقف عند حده. وابن مسعود رضي الله عنه قام مقام العالم الرباني في هذا الموقف، قام فأنكر على من تخوض في آيات الله بغير علم وبين سبب نزول هذه الآية، فانكشف بذلك الحال، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.